بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمد سجرنا غزوة أحد ولي دغالك يا سي سعدة حلو عن ودى بيسى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إلهي وإذك الجاهدية إنه إذ امتحانا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تسعدون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إلى ما قالي إذنك الجاهدية مركي بقتان إذ تسعدون مركات فوليسان بورتا أي إله إذنك اللي قالي ولا تلوون آذن كل حنيننا على أحد قفنا قف يعني اللي قنتي سعدون تردوه قفك كلافيرنا يمجرنوا بورتيسا أيوة عربي والرسول يدعوكم رسولك محمد وإذن ياري في أخراكم قلاشينا أيوة كغير إلي عباد الله إلي عباد الله أني إيسا اللابت أدوما دي الله حق يسوى هذا ساسو ده أيوة نواسيس عدين إسعاد الله استعمال الإبعاد في الأرض والذهاب قفت إنه أدو سيفو قاده بقال انت كبباته سيدي قفت مورفوه يوكال لقدي تسعدون إذ تسعدون مركات فول إسان با إلهي قارضي إذ كل يحييي وهذا انت سعود دوق قران إله إذ كدب أي مالين ناشا تكتير وليالي كلمات إله إذ كجيدي إذ وقتبوا الله إذ كجيدي تسعدون آد ما أطعوك كفو قان إسانه سيدب مرفورة يوكلة ولا تلوون هذا كل حنيننا على أحد قفنا قف قف كل انتارينا يمالك وحق أستاذ باللغون تيسا سيدب لا يمجل من والبهر تيسا أيو عرائي بقدين تبقى كابة بطو حتى قلائنا في رسل وكبه قيسا وحسلا دعنا واختكال لما هروسي أرض مرك والرسول يدعوكم رسولكم وإذين يري في أخراكم قلال أيوذك يري وقال إلي عباد الله إيكا علي أدو مضي الله أذين كنوا كتكتان نبي أمارة إذين يري فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم تساس ككان مركي دغالك وطماضي و إلى كرقاتي أي واحد على ضد بلن إني دارتي أي كسا مايان مثلة أما أي مارتي فالح مايان بقيه يسنكي وحقويين حمزة كان عراش انت لقد اللاعيي إن ما رأت دارك لقد ربحي أو ما رأت الله حميي أرنتاس مركا مركي دعري أبو سفيان وحييري أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد سيد أحمرك عليي مركا سنبي أدي إلي إلى أجوابه وحري الله عبده مركز الدمير في القوم ابن أبي قحافة وأبو بكر الصديق أبي سعب قحافة وأبو مالت به جري كن يدي سعب قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن خطاب عمر بن خطاب مركز أصحاب تيسي كجيستي أبو سفيان بدكي وقامنا مركز أما هؤلاء فقد قتلوا قد كفيتموه لبقى أيام وعلادتك عن شاقي أبو بكر يعني محمد يا عمر وقنتان أو والد لي والذي ككافية عمر أسألي وايمر فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لا لأحياء كلهم دام باشاك توري عدوك الله كوا آتري سيوا ماليين لما أنتم وقد بقي لك ما يسوءك وعانا ما رتيكوه هران وحديك حماية والنبي ما كسكير أبو سفيان يوم بيوم بدر ما أنت أحد لجوغه ما أنت بدر وقات لا أصلاك أصلاك بحان الحرب السجال حرب بمركوة توكيس يولا ميس وأنت نمر بألك ودر صباع إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني وحارك الدنتين يرقامك يعني صحابي اللي قدري ضد حوضا مارتي لحمايي أو لجرجري أنا من أمرين ويري إما نحمين ساد ساس الله يرمدهن كما نحميه ثم أخذ يرتجس مركا دبل أخري أولي هاي أعلو هبل سلام كي عبد جريه أعلو سلام هبل يا هبل أعلو هبل سلام كاسو أقاي شبي فقال رسول الله ألا تجيبوه نبي أقول ما أجابت منك قالوا يا رسول الله ما نقول محمد يعنى قال قولوا الله أعلى وأجل إلهي ما مارتي كسر رأيك وين قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم أنا وصلنا كاس الله أنها عزة ليرا هذكم مذهدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله وما نقول محمد رأينا قال قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم أن الله رأاه كما قرقاره أذكنا مولى مذهدين رواية تاسو كان ابن كثير ما انتها كشاكينا ايه وإدعي انا اللي ضد يربع كهاري الى دوري الطلم ربي الطلم عمل كهارتي وقبض ماي انصار ونوال بمركي امارتي دارا منك كلا وكم بدنا ايه نبي انو ادعي ايه يا مارتي نكا مارتي قال ايه جنة لسينا يا امر رفيقي جنة لكم قال ايه ومارتي سوق قال ايه ماشا من يردهم عنا وله الجنة يا قال اعلن ايه جنة هلا ايه مرضى من صور مر ايه الى مارتي تدوى صحابي وانصارها للدلي وعن نبي مركب كوهر وددير وكم ذي ايه طلحة ابن عبيد الله ايه صعد ابن أبي وقاص ومن آد مارتي مهاجرين ودقال يهانين أيها كهري فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم الله إذكو أبا المريين وإذكو جازيين غما مرك بغم ومرك لدو سهر أثابكم الله يحوذك أبا المريي غما مرب بغم يعني على غم ومرب دو سارة وغم جهرة وهزيمة إذن قارتي إيو مارتي لباتذي إذن شو قارتي إيو مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام آت خلافتان متحكرنا النبي عليه الصلاة والسلام مركي اللي يروي على الدلي يعني مرق كلام غلط أو شيطان وفافية ابن جرير عليه فأثابكم غما بغم أثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم إلى كعرى المريي مؤمنين إن لينك هو جيء غريمة دي مشركين تا يلمنتي يقرقارك وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ غم يكرن ووحي إذا أصيبي أو دل يقاوع بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبه وغنم ذي يقوش أجعليان بمعصيتكم ربكم رب العاسسان وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي أخلافتان أمر كيسي غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم يعلو بيكوش الله أحضي مركي أجبتان وبقتان لكي لا تحزنوا تفاصيل كلمة واجران وغمية أي كفة السريان وحيا لك وإليين غمية كوباد ساسو آي غمية لباد مسلاسو آي لكن ابن جرير الطبري شيخ المفصلين سلاسو دارتي أصيب لكي لا تحزنوا إن هذا المرغو منا على ما فاتكم وإذا كتبوا غنيمة إن هذا الأمر قولنا باصلة ليدي يالي ولا ما أصابكم يوحي إذ كل عي أو دل يداوع لكي لا تحزنوا إن هذا الأمر قولنا على ما فاتكم وإذا كتبوا إذ بافوا غنيمة على وقيني هي اللي بنتي وإذ بافتي ولا ما أصابكم يوحي إذن كل حي إن هذا كمر وامنا ودل إيه قاوة والله خبير الله وعلى ما رتكو علم بضن خبير وخبرة أقوام إيه علم أولياء بما تعملون وحسبين إسان ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منهم وطائفة قد أهمتهم إلهي عمارة كؤر الشاغنة يا مركي دعوي عبسلاس يا والبهاركاس يا غميقاس با إلهي سود الجيي أمني يا الدقنان يا حسن مسلمين تأي مسكح لي ودكتي ومير كي أصال لابتي لكن أول من والبا فرتيس أصالي انت بدنادتك وعرغان ثم مركا كبعلي أنزل واد الجيي الله عليكم دشينا من بعد الغم مروكتي كذب الله حسود جي أمانة أمان عبس الدرار أمني بقي يق نعاسا با إلهي سود جي اللهم نعاس وامرك غفو حوا بما يولو ساسي بهذا ورده وين أنا هاي تاس مركو حتو سنة ساقف إنو وسن عبسنين غفو ردي وقف دقوا إلى إمامك كل ذي سيدي مارتي بدر صحابة أقول لعضي نعاس كاس إذ يغشاكم النعاس أما يغشيكم النعاس أمانة منهم بدر أنزل سكرة لعضي ثم أنزل عليكم الله وحيدك سدجي من بعد الغم مروكتي كذب أمانة دقنان وإلهيين دجي أمان نعاسا بو الله سود دجي يغشى دبولي طائفة منكم قيب عليك إذي كمدة وضبك في عناي ومؤمنين تاهاي وجهاتك ضبط أكاهاي إلهي سود دجي أمني إيا دقنان إيا حسل بلحو عليها وحنكمل أهدتك لقره دي نعاس أو مرات قارك وتسافتي بعيا ده عيسى سياح الألمان أي مركز صاق هذا يا هذا ما يقدر عيسى صاق هذا يا وجاوك قبتي على الجو مركز أمني يغشى نعاس كاس الدبولي طائفة منكم قريب هذيك اللي كمله أو دبك في عناي بمرت الإيمان واليقين والثبات والتوكل على الله بدك أصبع مارتي إلهي كسود الجيي أمني إيا الدقنان إيا هردو وطائفة قيبنا قد أهمتهم وحمروك لسي أنفسهم نفتهم نبي كما فكر يا في الدين كما فكر يا وح أي كيف فكر يا ولا رب ملا نفته حقاكم محسطة حقا الله مرا ملا الدورة كل قد ومرافقين تي يوحي لس علي وطائفة قائبنا قد أهمتهم وعامروا جلسي أنفسهم نفس الدولة هو اسمك أيضا نعاس مدبولي وحا كل عي قلق هي جزع هي خوف عبسي هي رقدح با كل عي يظنون وحي ملينيين بالله الله وحي ملينيين غير الحق وحن حقهم ظن الجاهلية وحن حقهم وجاهلية ملهيذي وأهد إن عن إلهي وصن مارته رسول كيسا وصن صعرين إن إيا مؤمنين تا أيضا نبنع سي سورة الفتح بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا مرحبا بملايين إلهي نسوء قرقارين رسول كيسي المؤمنين ساسي ملايين بنا الجاهلية مركاسو وحسي هذا ما أنت قال أتكاتي مسلم كيوه أودا ماتي بس ما أنت وحكا دنبايا ملا يظنون بالله الله وحي ملايين غير الحق حق وحانهين ظن الجاهلية جاهلية دي إسلام كار يعني مرحبتي يقولون مركوا إليه حالداس هل لنا من الأمر من شيء أرنك ما وحكو يا لنا طلبنا على قسي هل لنا من الأمر من شيء إلى قل وحتى إليه محمد إن الأمر كله لله أرنت وقن إله أسكره اتكلم مسيح وأتانك سام مرات ليس لك من الأمر شيء نبي مميز ما قتلنا إله وته أسكله لبنت إيه مارتي جوش إله بابية إيه جرجارك قل إن الأمر كله لله أرنك دمانتيس إله ما أسكله يخفون وحقرنا في أنفسهم نفس الدولة ما لا يبدون لك وحيث كون موجنين محمد هذا يبدون يخفون وحقرنا في أنفسهم نفس الدولة ما شيء لا يبدون لك أيس كون موجنين هذا نبي محمد ومحويا ولا فسري يقولون وحدا لو كان لنا من الأمر شيء أرنك دان وحكي على لهين شيء وحن ما قتلنا هاهنا هل كان لكم مدرين لكن تراضي لنا لقرأ وريقي بات كلامارة تراضي قاطي أما وانا ديري تراضي يقولون بأفواههم ووحيس الموجنين القرصدين يقولون وحليهم لو كان لنا من الأمر أرنك دماء الله شيء وحن ما قتلنا ها هنا هل كان لكم الدلال هوا كالنبي كقرية وعكاس قل محاتر هذا لو كنتم في بيوتكم أقلقين هدى جوهد الهيدان لبرز وحصام بحلهاي الذين كتب عليهم القتل هو تلك الغقري إلى مضاجعهم ماشي أجيف العيان ودلت بقي العيان دين عودة أي أصبحنا الناس هو ذي اختيار كذلك إمان الله قل وعترى لو كنتم في بيوتكم قريهنا دا جوتين لبرزة برزة وصامرتين ولما برزوا لجالوتا وجنود بنانكم وعبنانك أصابيح العاي الذين كتب عليهم القتل هو ذلك الغقري الله قدر الإنتان إلى مضاجعهم ماشي أجيف العايين بأصابيح العايين مكارن قوى قدر إلهي الحكومي الله قام مارمان ما قارك سقف يعني مال متجا يا ماشي كل ما قال جاي ماشي إنه كل من ذا قدرناه لقى مارمان وليبتلي الله أما إحنا عفما به هذا أما مارته وحكى له هذا تجارة أما وحبرشة هذا ماشي أسمه كل ما قال جاي قدرناه سلامك وح الله وسمائي وليبتلي الله الله إنه امتحانه ما في صدوركم يعني أرن كان داعي حكمة كتب سواحي تاعي إلى إنه امتحان ما في صدوركم هذيك الله نوح كجرة وليمحص إلى إنه كرشان داعي وكرسارة ما في قلوبكم قلوبتي نوح كجرة إلا كرسارة وحي في عن إيا وحي حن مؤمن كإيا منافقة بارك الله بحنا الخبيث من الطيب بارك الله ليميز الله الخبيث من الطيب وليمتلي الله ما في صدوركم إله إنه امتحانه أو اختبارية دعي أو وحماشك دعي غزوة ما في صدوركم وحلابتنا كجرة إلا امتحانه أو إيمان إيا شك إيا نفاق وليمحص إلا كالسارة لكالشان بايه ما في قلوبكم قلوبتنا وحكو جرة أقواش إيا فعاش والله عليم اللك علم بدل ويألا بذات الصدور لابها بارت حالده صدور جمع صدري لابتا ويحكو جرة إلهي كورقبا صرف عصام مجيسا والله عليم وألك علم بدل بذات الصدور لا بيالك وإمارة كجرة وسرائر إيو مارتك وحكرا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وإدعي ومؤمنين تكد عيدت في عنا أرنت سويد أحوى فرارك أرنت شيطان باي كتمت يعني ويسرع جبتي يسمر الحشرة الأعضي إلى أن واسامحي إن الذين كوا تولوا جيستي منكم ذكر كم من المؤمنين يوم التقى الجمعان لبضي جمع لبضي عيدان قاري المسلمين تمرك كلمان بدك عربية جيستي إنما استزلهم وحا سمبر الحيي الشيطان ببعض ما كسبوا وحي أي شقيستان قلب سدان قاركوب يعني ببعض ذنوبهم السالفة ذنوب تظهر تحتي ولقد عفى الله عنهم إلهنا وحاس كدعي وفرارك يا عرريدة وكسامحي وهو اسكعفي عفى الله عما سلف إن الله غفور الله الذنوب تقافة قافت بضن حليم هدنا مخلوق إيسا أدو القاطة وكذا فوئي أي قلان أرين كاسمك وأرين للدائي وأن ديبلوغرها عن مؤمنين إن الذين كوا تولوا جيستي منكم أذيك أذي كم من المؤمنين يوم التقى الجمعان لبدي جمع مركة كلمان يعني جيستي وكبيرة من الكبائر مركة الفقهية شرعية لكن أرن تانوا أرن لسامحي وعلى أقول يا هكلية قفكوا إنو حيرد دقال أصبحه أما ضدك عقبيره أما مارت يحسوه هصور رقمه مالك العصوات قال وضدك أو متحيزنا لفئة ضدك لو مارت عقبيره أما مارت يعني عموجنا إنو حيرد دقال أصبحي لكن إنه استعرره أما أقرأ ودم بوين أو كبيرة أو أقرأ لكن أنت ما أنت بعضي إلهي وداي إنما استزلهم الشيطان شيطان باسم بريحيي ببعض ما كسبوا وإيه كسبانين قاركوب يعني أنت ما أقول بعضي ذنوب بعضي هي مخالفة وقد عفى الله عنهم إلهي نواح في يدك عرري إن الله غفور والله غافر بدن حليم هدر أدر قاته أدوم ديسة عقوبة عن كده دجين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلهي وكرر يا دوما المؤمنين تاء إن قالوا شبهان حق اعتقادك فاسدك بدكي أيقو مارتي سفري أو لنتي أما دغال كل لنتي بدكس إلهي أقدري كوان قالوا وإليه نهدي أيسا سفر لهين أما أيسا دغال قري لهين وإن رجوه لهين ما أيسا لنتي أردنا ما كوابين حركم الجيران وعن صامرنا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قلوا يا الله لو صبحنا سائمانا يمش يا أيها الذين آمنوا بطل المؤمنين تعالوا لا تكونوا هل مدن غننا ها أهاننا كالذين كوي أكل كفروا قالوا وقالوا يري لإخوانهم ولا لهم كيري إذا ضربوا في الأرض ولا لها اسمرك الأوكا كسفران أو تجارة يوحوا من الأبحان أو كانوا غزا أما ولا لها سؤال نقضان والدولان قالي غزا يعني في الغزو دلال أي قلان لو كانوا عندنا حتى مهدي جوغي لهايين أو بلد كانوا جوغي لهايين ما ماتوا ما إسان إنتان وما قد سعالي أمد إنتان أيب وما قتلوا من الديان سفرنا كمان الانتان بغالا كمان الانتان أردنا مركب أجرته ما قاع سفر كل ما رأيسا أيها سفري وتجاري وحرم إلى آله أما حج وخير يحتى وقدرته ماشي كمان قبطه وقالك أمجر ليجعل الله ذلك إلى عسياء السمائي ليجعل الله ذلك الله إنه يارى حسرة في قلوبهم شليت يقوم ما قلوبت إلهي إنه قلية لما شرع بنتان أما دلك للدلعي إن إمارة النداوة يقوم ما كهلا إلهي صور الدلعي إنه والله يحيي ويميت إلهي أساه وحنا ولاية وحنا الدلع دلد اتكلا ما يصير ولاشي قيرنا إلهي باهية وقفك لمن أينا وحكو لمن أينا قدرت على إيا مشيئة عمري إنسان وقتي لا في كريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا أعادنا كالذين كوي أوكلا كفروا قالوا لي وقالوا يري لإخوانهم ولا لا ودكو يري يعني لإخوانهم عن إخوانهم بكير هذين هذا الكل حكايوه ولا لي وحكير هذين إذا ضربوا في الأرض أدروك كسفران أو كانوا غزا أما إمارة دولانيهين لو كانوا عند رهوك إلى ذلك لو كانوا هدي أهان لهايين عندنا أنا أكتئنا أو أيسا سفر إيا منا ديال قل لهايين بلد كدين رجوك لهايين ما ماتوا ما أيسا بنتان وما قتلوا لمن الدلان أو ديالكم الدلان أرنك مكوا على الله السمعين ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم إلهي شليتو إيا ندامو إيا قوامو إن قلبي ودقليه والله الله يحيي وحنالايا ويميت وحندلة والله بما تعملون وحاسمين إسان بصير والله مارتو جيلة وحكا قرصان مجران ولئن قتلتم هذه الليل كدلة في سبيل الله جدك إلهي جهات في سبيل الله دي الذي كدلة أو متم أما أسكدمتان سعالية لمغفرة من الله ورحمة وعد ليس قافتان إلهي ما رتحقيس ورحمة إيا حريص با خير إذا كان خير بدن مما يجمعون وحاي قرورنا يانا وكل منا يانا وموتك في سبيل الله لغبنك أما قيرنا وحلقوا قارا إلهي حريص تيسا إيا عفو جيسا إيا رالي آشيسا أيها أنا كفي عن باقيها شرح الدنيا ووح مارتي لغاها الدنيا مجران ولئن قتلتم أدين ليدن دل في سبيل الله جدك إلهي أو متم أما دمتان أو جهاتك لقرأي أكسر بحستان لمغفرة من الله طافتان إلهي حقي ساء ورحمة إيا نحريس با خير كفي عن يعني باقا شدي لما شدي دل كان إلهي جدك سنقود لي أما ما دمتان طافتان إلهي حقي سأكود من دافه أو كون حريسا كفي عن أو كخير بون مما يجمعون وحا الدنيا أي أروين أيام وحا سألقى تقيم لكن تنو غير يغف شهادة أما الدم داف بو إلي أو نيك جهات يقرأ كل انتنا شهادة إلي كي أن دمنا مركز أو أصوى مرارة لحلي أما غنيم إلي أما أجر بو إلي دو غنيم هو مرور بمركز المستفيد إحدى طائفتين يعني وإما شهادة وإما النصر ولئن متم هذا دمتان أو قتلتم أما الذي دلوا لا إلى الله تحشروا إلهي الذي سأقول منا يا أو مسير كينا يمرجعين إلهي الذي سأعلنا يا مركز عمل كينا يقرى المرنا يا خير إيا شر وحاسة ميستي قفك سأقول بنته أما الذي دلوا مسير كيسو وإلهي ولئن متم متم إيا متم ولا وقرهم هذا دمتان أو قتلتم أما جدك إلهي الذي كنت له لا إلى الله تحشرون إلهي الذي سأقول منا يا أو الذي سأعلنا يا آخرك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلهي قل هذا يا رسول تيسى وحاله من نشأنا يا ذاتك مؤمنين تعا إلهي إن أمارتي نحريس قلبي نبي قليلي وأمدي سمارتي أصدري سوى نحريسة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة نحريس برتين من الله إلهي حقي سكتمت بلنت لهم نبي محمد وجل حسناتي إلهي نحريس قلبي أقليي باب مؤمنين وجل حسناتي ولو كنت هداد أهالها فضا مد أدعب سيء الخلقة دبع عدح فض والغليظ الكلام وسيء الخلق وانا بتاري انا لو كان اما مارتي قف الارض مارتي انا وحبا مارتي ما يوسع سجل قف ناس هذا ما كان ناحس قلها غليظ القلب قلبه سنة أذجيه أو خير بركة الله لن فضوا من حولك هل أراها ذلك وكا برير الله وكا أعرار الله وحكو إيمان الله ملك هذا أساس أعراض لكن إنك لعلى خلق عظيم طبعا عدوى ناكسا إيا مارت الجلاع إيا مارت إله حريص بقلبي يا قليل أو جلع ذي فبما رحمة يعني فبسبب رحمة من الله فبما رحمة وعلمتها يعني فبما نقضهم وكلا وسببيه بعض أس فبما رحمة من الله نحريس إلهي حقي سكتمت سببتك بلنت لهم وجلع سناتي مؤمنين أيضا أخرين هناك العدد ولو كنت هذا أهالها فضا مد مارتي هذا الأمد غليظ الكلام وغليظ مارتي قلبي غليظ القلب وقلبي يسر عليها لن فضوا من حولك هرارا عبدتك وكدرين لهايين وكاكلا تجي لهايين تلمامه النبي حتى كتبتي هارا سياسة كتبتي إلي إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق سوقيه متكبوغة أو كقيلية ولا يجزي بالسيئة السيئة حمان تنحمان كما أبا المرية ولكن يعفو ويصفح لكن هو عفيا وأنا في الجيستا تلماما كتبتي وهراء ساسا كتبتي لي وفي صحيح البخاري بمارتك كوكينا حديث كاس فاعفو عنهم نبي محمد اسكا عفي صحابة هذا قفكي وحكو جيستا فاعفو عنهم اسكا عفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام ضد با أما هذا الله أبد به جري أما حتى مرك قاركود فعل سمين جري ومرد يحسو جيري وقال كسابيسي مرد يكو قبتي واسكا عفي بها واستغفر لهم إلهنا الدمنا في ويدي وشاورهم في الأمر أمر كانك لا تشعر هذا طلب بيسريسي هذا تاجيان هي وحكا هذا تعبا لا تشعر صحابا ومشاورة وإن مارتي آت سميسي فاعفو عنهم اسكا عفي واستغفر لهم إلهنا الدمنا في ويدي وشاورهم في الأمر أمر كانك مارتي لا تشعر أو مشاورة قلي سيدة أصبح النبي بسمية سيدة بغر مركي الآلي عيلاً كي ويناي وكي الله تشهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أي كي رادين منك أنصار هاي لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذا أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ساس نبي موسى قوم كي ساكوي هذه ربك أبتغى بغالما نوال كرام فدلينا ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتل لكن ما اغانا هاي هرطارا جوغنا ميديك يبنح باكد دغالما انا ونبو كرتش ماشي لديك لها بدر اهلك بدر حقان كدقنا نن اللي يرابا مركا منذر ابن عمرو بمارتي إشارة أو يري مارتي حقا مارتي أدكت ماشاس ماشاس ما أبوناي مربطة هذا النبي ويديو يري أنا أركان دقينا انت كرنا واتا بابئنا إلا ماشانا الأولوسو أرارا أول ما قدتك قبته أرشي كلمة والله بابئي هل كان بذكري الله الرابي نبي مركة تراني صحابة وفقاته غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب نبي والله تشهد صحابة صحابة تراني يدينا الله لم بواها هاد ما قالوا ما يكون جرنا ومحان سمينا إيادت كان الصوبة هايستي قار كم إذا حوضا وحمسينا سي اي نوغا فضوضات عريسك او حسن سين ونبي مكسو الجيدية مراها كسو محمدين سدح ميراد ميل عن سين قبائل كان قار كود وميل عن دقن سي اي نوغا تقن ايه وحوا مارتي ايه لك ايه راضو لبا سعد سعد بن معاذ ايه سعد بن عبادة ولبا دونا ننا اوس اوهيسا ننا خزرج أيوة إلى أن كان حلي جاهلية حتى لما هم قريين جرين يعني تمر ما يقاتل أو نبالان ما أنت أم إسلامي شرك موقين ونبي ما كتابنا مرة ودي إلى جرين وعود يسأل هاي مركز وحي قوان أو إتاي حرب هي مكيدة هي مصلحة مركز وفرنتها صحابي سلمان الفارسي وإشاري إن خندق الرسائل خندق الرسائل سنتي سكوي قد إن ما رت الله قضى أو نفيس لا قد يقول نبي ترى سويا لي الله قضى ما شاء دفع لي قال لي إحنا ما دحين قصة الإفك نبي والله تشذي أو يعشر علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم ضد يعني أهل كي يتومي أو كتوري إفكي وإن الله ما علمت على أهلي من سوء أهل كي حمانكم أولي والله تشهد ما كتبتها محنك السمائية داران علي أسامو النبي وكالة تشهدي سيدة حاسكي سأو يالي لها إفراق الدس علي ما بيطالب وحيري يعني أهوانك وأبريهن والنساء سواها كثير سو نبي قدرنا حوا لبكي يا مروفتي كقاضي حوا أنت أسمرك وحساسية كانت ومرك قارك مركي حتى حديث على الكجرة حوا مارتي ورجل آخر وقدر ويعني حوا إيمان كلام حروب تأيي مركا وحيالها كلام النبي وكلت شهد صحابة ترى أسمرك وعرم لبهن ياي وشاورهم في الأمر ضد الحل والعقد جاء إلى تشهد ولكن ضد مرسة أما وح مجرتة أما فسقة سلامكم ما قال إلى تشهد هذا يعني الدون كسياسة كذا على ضد كلا تشهد يا دنيا ضد وح قال معه وضد وح مجرتة عقل جابة سفهاء لصانع با ضد كلا ذي لودي بي أما لا تشهد أما أرتن أرفي عن دلودي اللي يعيبو أكو تشدان سلامك الله كي مقبو سلامك الحل والعقد ضد وحنا حيرا وحنا فرا وأهقد وحقرد قال الإسلام أهد مالك النبي عليه الصلاة والسلام بنتي أبو بكر ضدكي دارت وحيان صحابة ضدكي أهي مقاويرت إيا ضدكي وويناي إيا ضدكي وحقرد كهيبا سيأكو دارتي تمارس كوي مالين بقران كالقارين لكن عامة الناس يعني تابوا بقوة قاري كرته انتما قالوا كده الله قرنا ما صارت تطلع تقول ان النقلان تدوى احسن ومسلمين تنواصل عس وامرهم فورا بينهم وانا كتشهد لكن تراضي المسلمين انت تطلع سوى قليل واي كتليان اما اي وحود الجيان أي ودّي جيّان مارة النظام هي قوانين وحسمة وأنا صامر لا يلونكم خبالا ومدها دهاي ستة ومارة ضد المسلمين تاع قال أنت وحوسد الدجيار يكفلين أيام وحودن كون حتى إنسان أيو كل خير قال لي مارة قال الله لي سيدي يطول لا يكجارته مني كحكرتي أو النبي أبو بكر سوار سنة وكلها قال قري معناه الأمارة وحلا بشرة يا رنتاس قال دي الدنيا هاي عايشة سيارة سنة النبي لا أقل قلي ليه إلي جرتنا لو قد داري أنت سألك سؤال جيدة وقال سفي عم وإن لا فهم إن هذا النبي أقل هذا حق مليه يا حق لمن هذا هو حق له وقال لي أنا هيسن وقال مثل حياة أنا كتالي كريم وحجر ما وانت لسؤال من قولي قال الله كاني وما وفسقا أي مارتي كانان إن يودك كان كيف قليان أما مارك مسلمة وحسها ما تدك مسلم كان وحاس وكلا إن قاتل معهن ليته وإن مارك أرنده سوكلا كهدلان وتدك الحل والعقد وشيغان تدك مارتي وحقرت كهان وليل وحاس أجر لكن لصفي رسوة معهن كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه منكروا وإن هذا مقوري كرتين منكروا يا قولنا أمرك أو إلى العريق تلذي وشاورهم في الأمر فإذا عزمت هذا أمرك قوان ستد ترى هذه هديئات قويسد فتوكل على الله شواري كلية يعني كما كافتوه ميسد شواري هو بطل قلبي قولا بيب دلين اياه لكن الهي ترسعب بطل لكن تحقل وقاو رأي قوضا ماش اوياي وانا يصامر غزوة احد نبي قو حكجر بطل إلا الجوغو ومدينة لو قد دقارنا قبعي بكجر لكن هذا طالب عبارة إلا بحر تاسونا راع النبي عليه الصلاة والسلام تاسونا هاتي فإذا عزمت هذا قوان ستد فتوكل على الله مساورات كبعدي عزيمه دا قارتد إلهي توسار وأرنتاد إلهي ديبه إن الله يحب المتوكلين الله يجعليه بدك أصيح توسارته قفك إلهي توسارتنا يعني ما هم قوبيه وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلهي مارتي مرفي عن بوكم فريا إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله دو الله قرقارتان إن ينصركم الله الله دو إذين قرقار فلا غالب لكم واحد كرهين أيه أما إذا كانت كان مجرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم إلا نصر أسان إله إسكال وما نصر الله من عند الله الله دو إذين قرقار فلا غالب لكم وإن يخذلكم الله دو إذين هوجيه وقربك نكبحه فمن ذا الذي ينصركم من بعده وكامتك إذين قرقار يأسيك بعدي مجره قرقارك إلى حكوه ماذا إن أضوء آقات أوامر تعالى وعد الله الذين أمروا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن اللهم دينهم الذي اتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا إلهي بلنق هذا إن ما رتغفه ودينك إلهي كتو صنابه ووناك صنابه ووامرت إلهي قاته وصلاة دي ما رتغفه أي تكدان إذا أن صلاة تكرين غور هذه متكلة وأن صلاة تكرين غور إيمادي حيث لهم ماذا حيث مدامة لكن غفك إلهي كحرم قوش أساس كان هذا وحكى إيمان صوت مانعة سوى مخالفة إيه أنصار مرة أكلة وإن يخذلكم الله دو إذن هو جيه قربك نكبحه خذلانك وترك النصر قرقار كيبا ويسان فمن واكما ذاك ذاكاس الذي ينصركم متاس إذن قرقار من بعده إلى يمرك إذن إخذلانية كبعد ومن يهين الله فما له من مكرم وعلى الله الله كركي سفل يتوكل المؤمنون مؤمنون إلهي حتى لا سارتان مالك ليس آذن إن مارت مالك أقايشبه أما أقول هذا مالك لا أحلق إليه مجرد إلهي مارتي أصوى مارتك وقفلا مالك لا أقول آذن قوش إيه غلبه يعني وارس إيه مات إيه هذا مركو ندنادي جيران إلهي حوق لأي أن حواك سوق هذا يحلفي أن لا يعلم حوملا أيها باباي وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وما كان للنبي نبي أمها بانا جائز أمها ما ينبغي للنبي أن يخون قل لبوا خيانة غنيمة دارهم لخيانة وحي لقبصده وقالوا لها قبصده أيضا لقيمين وحي لقاته والله خيانة لنا هذا وما كان للنبي نبي أمها بانا جائز معها ما ينبغي للنبي أن يغل إنه وخيانة نبي إلا التوم يسمع لنا وحساقاتي ما وحبانا نبي إنه وخيانة باء بقيسي على ديسة يبقى كيسا معها ومن يغلل قفك وخيانة يأتي والله إيمان بما غل وحي وخياني يوم القيامة ما لنت قيامة وكان يا ثم توفى وحال عرف كل نفس نفكست ما كسبت وحي قربست وشقيست وهم لا يظلمون نفوست أيضا لظلم وامرك تهديد آذ أبد يوعيد أبقوا ومن يغلل يأتي بما غل قفك وخيانة وحول إيمانا يوحي وخيانة قيامة رأسه السيدة وكان يا خيانة بمكة لخيانة يا أما غنيمة أما ما رتوحي مسلمين تقول هايان حقوق قفك ما رتكبر سبا انت مين لو بيبه قفك أسهده وأساكينة يا وحاس قيامة وكينة حديث بوانا كتبت أرنكاس ونبي عليه الصلاة والسلام وكيري حتى تتزكي انت الله أدري zakadii markii ay soo aruuriyeen ay yidhaahdeen qaybtaana adigaa iskaale muslimiinta u soo aruurinay, qaybtaana anaa gaar u leh, oo layidhi guriga habartiisi iyo maaragtay aabihiis muu fariisto markaa u timaaday zakad. Magaca wax ku haray waa muslimka sooma, shaatigaana wata waa shaatiga islaamka, wixii ku soo qaato marka isagu ma leh, isagu wixii la siiyuu leeyahay oo ujro ah, illa waa caamil walcaamiliina calayhaa waa qayb ka mida zakada la siinay, ujradii camal ku leeyahay laakiin wax ka badan kuma leh. Haddana waxaa laga yaabaa qofka inuu maaragtay wixii dadku lahaayeen oo dadweynaha caamka ah in dad gaara ku tasarufayaan ama ay qaadanayaan ama ay maaragtay wax kaa ku samaysanayaan xoolihii dowlad qiyaamada waa keenay, yati bima galla yowma alqiyaama, waa khiyaan asagu ma leh, waa wax caam ah oo dadka ka dhexeeya, waana la isweydiinaya. uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun, naf kasta wixii ay shaqaysatay baa loo oofinayaa iyadoon la dulminayn nufuustii. afaman ittabaca ridwaan allaahi kaman baaa bisakhatin min allah, afaman ittabaca qofkii raacay ridwaan allah ilaahay raalli ahaanshihiisa kaman ma la mid yahay baaa la laabtay bisakhatin min allah caraacde masina waa labadaas, qofkii raacay ilaahay raalli ahaanshihiisa wixii uu jidayo diin ah, qofkaas wuxuu mutaystay ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo abaalmarin wanaagsan, qofkii asagu cala alla la laabtay oo ilaahay sharciisa diiday naar buu leeyahay. halkaa socon yihiin afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma, waa gaalkii waa acma. afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiihi kaman mataacnaahu mataaca alxayaati اdunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin, waa kaman baa bisakhadin min allah. afaman ittabaca qofkii raacay ridwaan allah ilaahay raalli ahaanshihiisa kaman ma la mid yahay baaa la laabtay bisakhadin caro min allahi ilaahay xaggiisa. wama'waahu jahannamu, hoyadkiisuna waa naarta jahannamo. wabisa waxaa baas lahaaday almasiiru, marjic meel loo laabto baa baas lahaatay jahannamo u leh. hum darajaatun, hum dadku darajaatun cinda allah, ilaahay agtiisa waa darajaad. ahlulkhayrkuna darajaad bay helayaan jannaadka, ahlunaarkuna waa ayaguna darakaad oo ayaguna meel bay waa kala tagsan yihiin. marka jannadii iyo naartii alawalba marka darajo hoose iyo darajo kore bay kala qaadanayaan. walikullin darajaatun mimaa camiluu, soo maahay hum darajaatun cinda allah, hum dadku darajaatun waa darajaad cinda allah ilaahay agtiisa, darajaad kala duwan. wallaahu basiirun, alla waa la ujeeda bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan, waana u oofinaya waxaas ay samaynayaan, waxna kama dulminayo, waxna kuma ziyaadinayo, waxna kama naaqusinayo. laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaha fiihim rasuula min anfusihim, aayaddan yacni waa mana sheegasho ilaahay rasuulkii uu noo soo diray oo diinka xaqa ula soo diray oo jahligii iyo mugdigii dadka uu ka saaray, dhibaatadii haysatay oo shirkiga iyo kufriga iyo baadida ay ku jireen nebigii loo soo diray waa nicma. laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum baa leeyahay, laqad mana allaahu, alla wuxuu idinku galanaystay cala almu'miniina, mu'miniinta ilaahay wuxuu ku galanaystay id bacaha fiihim rasuulan, rasuul markuu usoo diray min anfusihim ayaga naftooda ka mida jinsigooda, si ay ula hadlaan oo wax u weydiiyaan oo ay maaragtay hadalkiisa u fahmaan jinsi noocooda. haddii malag loo soo diri lahaa ama maaragtay wax kale loo soo diri lahaa isma fahmeen. marka jinsigu jinsiga kale waa weheshanayaa. wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha, idinku nooca أكو دكتين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن إلا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أيضا رائعك بقيين يطلو رسولك سبحانه أخرنا يا عليهم دشوا آياته مؤمنين توقود الأخرنا يا آياتك الله أقرأك ويزكيهم وطهر يا وفر يا وناجي حمانتنا وكرر يا سنفتوض دنبي وسخذي أو غنظيف مقدام شركي إجاريه كجران ويعلمهم حبريا الكتاب كتاب قرآنك والحكمة السنبة وإن كانوا وحي أهايا من قبل إنت الله صدر الكهر لفي ضلال بالي مبين أعد بالي إسعد بكجران وجاريه وكتل مامي جعفر بن أبي طالب مركي ليري بل وحن بغرك حوشد مركوية من الجاش وعيني وحن كجرنا الجاهلية ومنك حوق له ومنك طورت دران ومارتي عني واحتباعي وحن كجرنا مارتي قال لما هي شركة هي بالي يعني دلاتوين بلانو التلمامي سيء آية لنك سمرك ما كخربنا ايان لقد من الله الله وحقوق لذا استعر المؤمنين مؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أصدري رسول أيها جنسي قولي نفتو لكمدعة أو أيها يقانين نسب كيسي لرشديسي لقديسي يتلو عليهم وعقود الأخرين يا آياته إلهي آيات كيسا ويزكيهم وطهريا ويعلمهم الكتاب كتاب كينا وبريا والحكمة قرآن سنبا وإن كانوا آيا من قبل إرسال الرسول لفي ضلال مبين بعد عبد الكجرين أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا بلاك يقول الله بأن أحد أو إليه بلا يرحق أنه غتم أنا أوليا وأقول ليس جرني ما أنتم حد عاد أولا ما أصابتكم مركي أي إذن أصيبتي مصيبة بلاية جب يا زيمة يا دل يا غاوة قد أصبتم أن أصيبتين مثليها ما أنت واحد يكون داعي الله بالله بكين بدل أتكون أصيبتين ما أنت ليك تدواتر الذي كدلي وإحنا والذي كدواعي بدل تدواتر مواد الشين تدواتر واقب ستين نرل قلت واحد ترادين أما هذا وحن حقنا ذي ماذا قل وحترى هو من عند أنفسه هذه كنفتي مكين خلاف النبي خلافته هل كاسبه كتمت ما الكلام معها شبك إيها الزمال وحيد قارسيه مخالفة النبي أصاب مرني ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الإنسان كشر أولما أصابتكم مركي أصيبتين مصيبة مصيبة بلاية قد أصبتم مصيبة لأصبتم أصيبتين مثليها لبالله كد بدر تضباتنا الدشين تضباتنا قرصتين هذه كان ما أنت واحد كلها تضباتنا الذي كد لي قلتم واحد ترادين أن هذا وحن حقنا ذي مالين قل وحتر هذا هو من عند أنفسكم مالك الذي كما إمام هذه كنفتي نكتبت إن الله ألا على كل شيء واحتس قدير وعلى كره وعضان سمينيا وعضان حكوميا عد مارتي حمك سكار إمام كرت مالك وما أصابكم وإذ كدعي يوم التقى الجمعان لبدي جمع مالنت الكلمان جمع قالوا إيه جمع المسلمين فبإذن الله إلهي إذن كسكو آتي وإذا كنا على عرارد إيه جب إيه دل إيه ناوع وحاسب إذن كإلهي فيما وما أصابكم يوم التقى الجمعان labadii jamac maalintay kulmeen wixii idinku dhacay fabiidni illaah ilaahay idinkiisa ku ahaatay. xikmada ku jirta marka maxay ahayd? waliyaclama almu'miniina mu'miniinta dhabta ah ilaahay inuu maaragtay soo muujiyo dadkii sabray oo sugnaaday oo ayagu aan cararin la jooga nabi maxamed salatu wasalaam. waliyaclama iyo allah inuu maaragtay soo muujiyo waqiila lagu yidhi waliyaclama almu'miniina waliyaclama aladiina naafaquu, labadaasa la kala ogaanay. waliyaclama almu'miniina waliyaclama aladiina naafaquu, waa iska soo horjeeda kuwii munaafiqiinta ahay oo shakiga iyo maaragtay cabsida iyo walbahaarka ku jiray, labadaasa ilaahay soo kala muujinay oo la tusinaya dadka. kuwii noqday hadda waa la arkay, taariikhdii galeen thuluth ayaa noqday kunkii thuluth ka laabatay. dadkaas marka waa dadka la muujiyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'su lmunaafiqiin. waliyaclama almu'miniina mu'miniinta dhabta ah ilaahay inuu maarata dadka ogeysiiyo tuso. waliyaclama aladiina naafaquu iyo kuwa munaafiqiinta iyagana in lasoo muujiyo. waqiila allahum, waxaa lagu yidhi munaafiqiinta tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi jidka alla ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca muslimiinta oo soo badiya maaragtay sawaadkooda. qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddaan ognahay qitaalan dagaal la tabacnaakum waan isoo raaci lahayd. waa dadkii haray oo cabdullaahi ibnu ubay uu hogaaminayay oo markii ay soo baxeen dib u laabtay. marka waa og yihiin in niman muslimiinta u xanaaqsan oo badar dhegta dhiigga loo daray inay ka yimaadeen maka oo maanta madiine jooga, waxay u yimaadeen oo muslimiinta inay baabi'iyaan. marka inay yidhaahdeen low naclamu qitaalan la tabacnaakum, wax jira maa, wax jira maa, waa la og yahay taas. waqiila, waxaa lagu yidhi lahum lilmunaafiqiin tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah jidka ilaahay ku dagaalama dadka muslimiinta raaca aw idfacuu ama difaac gala oo yacni maaragtay muslimiinta garabkooda ha ka bixinina. qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu qitaalan dagaal haddaan ognahay la tabacnaakum waan idin soo raaci lahayn. laakiin wax dagaala meesha kama jiraan, cayaarmaa ka jirta haddaan dagaal jirin. nabi maxamedaa la socda, abuubakaraa socda, cumaraa socda, cuhmaanaa socda, calibaa socda, saxaabadii waaweyneeda kalaa socota, casharatu lmubasharina biljanna, cayaarmaa intaasoo dhan. hum kuwaas munaafiqiinta ah lilkufri gaalnimada yowmaidin maalintaas aqrabu ay uga dhowaan badan yihiin minhum ayaga liliimaan, iimaanka iyo gaalnimada maalintaas waxay u dhow yihiin gaalnimada. yacni marna qofku wuxuu u dhowaan karaa xaalad iimaanka, xaaladna wuxuu u dhowaan karaa kufriga, hadda kufrigii u dhow yihiin. laakiin markaas ayagu weli lama taaban, lama dilin, waa dadkii la tukanayaan, magacaas la haystaan. laakiin ilaahay waa kashifaya, hum ayagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalintaas aqrabu waa uga dhowaan badan yihiin minhum ayaga liliimaani iimaanka. yaquuluuna, waxay leeyihiin biafwaahihim, afka waxay ka leeyihiin, maa laysa fii quluubihim, waxaan qalbiga jirin bay afka ka leeyihiin, oo hadal aysan aaminsanayn oo qalbiga ka ictiqaadsanayn. low naclamu qitaalan la tabacnaakum, hadalkaas waa afka, uurka maaha, waa og yihiin in maaragtay dagaal jiro oo meel fog looga yimid muslimiinta. yaquuluuna biafwaahihim, afka waxay ka leeyihiin, maa laysa fii quluubihim, wax qalbigoodu maaragtay uusan ictiqaadsanayn oo ah low naclamu qitaalan la tabacnaakum. fa inahum yataxaqaquuna ana jundan min almushrikiina qad jaa-uu min bilaadin baciida, saasay og yihiin bilaad fog inay ka yimaadeen. yataxaraquuna cala almuslimiina, بسبب ما أصيب من صلاتهم يوم بدر بد قبنايا أو مسلمين تأكلون وإن أصيبي مالنتي بدر بد كي صلاتك أهاي أو أهاي مالتي أو ياشا إيا مالتي كابا قبل هذا سيد أبو جهل إيا يعلم إذا وهم أضعاف المسلمين أنهم كائن بينهم قتال لا محالة انت والله هي وارن ما رتجرته مسلمين تنال الله والله بكيينا صدح كرة ماشا التميد ما هو ما صدح كمر ومدينة مسافرها شب غلا كيلومتر وي ما هذا المدينة والله أعلم الله ساكو أغال بضن بما يكتمون وحاوك أكو غرسانيان إلهي ما رتو أغال بضن الذين كوا قالوا يلي لإخوانهم ولا لعبا وقعدوا إيغا فريستي ودقالك كفريستي لو أطاعونا هدين يلي لهايان وطلبين يتسالين قال لهايان ما قتلوا لبدلين دين أنا لتشرعايان قلوا عترا فادرعوا عن أنفسكم أذيك نفتنا كالدفاع الموت الجارد إن كنتم صادقين هذا روش يا جيسين أذيك نفتنا مالو ماري بدك عسك الدائرة تينا مع شكرتها مجرت الذين قالوا لإخوانهم ولا له إذا في الكفر هو لا له كوا كيري وقعدوا أيها فريستي جهاتك كفريستي لو أطاعونا ولا له ندين أداء إلى آيان وطلبنا يتسالبنا كل رغم إلى آيان ما قتلوا لما أدلين قل وحترى فادرأوا دفاعا عن أنفسكم نفسدنا الموت قيلنا كالدفاع وكأشد نفتينا هذا ما منه إن كنتم صادقين هذا روش يا جيسين قيلنا وإنانا يسا ولو كنت في بروج مشيدة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا ذاتك ما شكو بنتي أو شهد لأهاي بامارت آيالان أمانيا ولا تحسبن هؤم لين الذين قتلوا في سبيل الله ذاتك جدك إلهي لغدنا في سبيل الله وشرد لغم أربعنا هذا في سبيل أهاي متك إلهي أكد ماتن مايا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بعد كل ما تد وحايا ليس شهادة شهادة ما عندك مبهية إلهي مبهية ولا تحسبنها أم العين الذين قتلوا في سبيل الله جدك إلهي كوى المبتلي أمواتنها أم العين ضد انتي بل أحياء وماليهم عند ربهم فبأكتوبان يرزقون المدافين يا سورة البقرة صامرة معناها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعروا لكن هذا ما يشعر درين كرتين حياة برزق يكون وليين وحديث الشاكتي إن أرواح ذولا للجنيين شندرا صوتاك يا جند هذا هو عرش الرحمن إمانا يسوهيني عند ربهم فبأكتوبا يرزقون لغو أرزاقا فرحين وحكفر حسيهين بما آتاهم الله من فضله إلهي إراك أسيي جنات كان يوحى كجرة بيكفر حسيهين فرحين بما آتاهم الله من فضله إلهي فضله سوحى أسيي بيكفر حسيهين ويستبشرون وحكب شاري سنيان بالذين قرروا لم يلحقوا بهم أن صوهرين من خلفهم قيالكم ودلال أولي إيمان أيضا ما ارتكب شعري سنيان أو إليهم الله خوف عليهم عبسد شوضا معهم ولا هم يحزنون من المرغورين يكسوا التقاء وحكوا الرئيان كما بغيان فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون وحكب شعري سنيان بالذين من خلفهم لم يلحقوا بهم وكذا بايه oo wali aan soo gaarin laakiin soo socda oo soo dhiman doona. Allah khawfun calayhim, waxay leeyihiin cabsi korkiina ma ahan, waxbaa ka cabsanina, walaa hum yaxsanuun, mana murugoonayaan, wallahu aclam.